Oh. قال له قوم لا الله عليك الله الله الله الله الله الله الله الله عليك

Yeah. سبحانه وتعالى قادر Thank you. Thank you. وعشان الله تعالى يقول الله